وليس من الجانب السلبي. إذا اعتبرنا أن الخلاف والاختلاف بيننا وبين بعضنا البعض اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فهذا خلاف إيجابي. أما إذا تناحرنا وتنافرنا وتناكرنا وتدابرنا وتحاسدنا وتحاقدنا، عندئذ يصير هذا الاختلاف اختلافا سلبيا. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ليس اختلاف الألسن اختلاف لغات، فهذه لغته لغة عربية وهذه لغة إنجليزية وهذه لغة يابانية، لا، من ضمن الاختلافات اختلافات اللغة أو اختلافات الألسن، لكن اختلافات الألوان ليس أيضا الأبيض والأسود والأحمر، قد يكون هذا، لكن اختلاف الملكات اختلاف البيئات، عامل التاريخ وعامل الجغرافيا المؤثر في الإنسان. إذا نظرت إلى لوحة الصحابة وهم خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أو تنظر إلى الصديق تجده رقيقا لينا، وتنظر إلى عمر رضي الله عنه تجده شديدا في الحق قويا. فلما تولى الخلافة أبو بكر جعل رئيس أركانه خالد بن الوليد، وهو رجل معروف بشدته في القتال. إذن الحاكم أو الأمير أو أمير المؤمنين يميل إلى اليسر، يعين أو يولي رئيس أركانه قائد جيوشه رجلا شديد الملكة حتى تتوازن الأمور. عمر رضي الله عنه أول ما تولى إمارة المؤمنين رجل معروف بالشدة، حتى إن الصحابة لما قرأ عثمان كتاب أبي بكر في مرض وفاته أنه قد ولى عليهم عمر رضي الله عنه، قالوا يا خليفة رسول الله لقد كان شديدا علينا والرسول بيننا، وقد كان شديدا علينا وأنت معنا، فكيف إذا انفرد بالأمر؟ خاف الناس من شدة عمر، قالوا إن عمر كان والرسول موجود شديدا، وكان والصديق ما زال موجودا شديدا، فكيف إذا تولى؟ فقال أبو بكر أجلسوني، إذا سألني رب العباد يوم القيامة أو سألني على من أو من وليت على أهلي، أقول له يا رب وليت على أهلك خير أهلك. يعني إذن أبو بكر ينظر يرى أن عمر هو خير الصحابة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي. عمر لما تولى إمارة المؤمنين عزل خالد، لأن رئيس الأركان أو قائد الجيوش لما يكون شديد والخليفة أو الأمير أو أمير المؤمنين شديدا تؤول الأمور إلى الشدة. فولى أبا عبيدة بن الجراح رجل فيه رقة، هكذا تتوازن الأمور. سيدنا موسى جاء بالتشديد على بني إسرائيل، فجاء سيدنا عيسى عليه السلام ليخفف. جاء في تاريخ الصحابة في الفقه كان ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر يميل إلى الشدة، وكان ابن عباس رئيس قسم التخفيف والتيسير. لم نسمع من ابن عمر أنه قال مرة عن ابن عباس سواء في وجهه أو من خلف ظهره إن ابن عباس ميسر حتى أنه يميع الدين تميعا، ما قال ابن عمر هذا، كان يكن لابن عباس الاحترام كله والفضل كله. وابن عباس لا يقول عن ابن عمر أنت قد صعبت المسألة على الناس، ولكن عرف الفقه الإسلامي أو عاش الفقه الإسلامي يتأرجح أو يتماشى أو يتماهى أو ينسجم مع شدة ابن عمر ورقة ابن عباس. إذن هذا اختلاف يسمى اختلاف تنوع. هذا إذا نظرنا إلى حال العاملين على الساحة في مجال الدعوة الإسلامية، حتى من العلماء أو من الدعاة أو من الوعاظ أو من خطباء المساجد أو العاملين في الحقل الإسلامي والمتحدثين بالخطاب الإسلامي، تجد منهم من يشدد أحيانا أو يميل إلى الأحوط، ومنهم من يميل إلى الأيسر، ومنهم من يتوسط. الكل مطلوب، والكل يستمع إليه، والكل طالما إخلاص النية والعمل بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ضير ولا خطأ ولا خلل. ولذلك أقول دائما إننا نختلف نعم في الظنيات، لكن نتحد في اليقينيات، الأمور اليقينية، النصوص، يعني ثبوتية، قطعية الثبوت والدلالة، هذه أمور لا يختلف عليها. فكلنا نختلف يعني قد في أمور قد ظنية يقول هذا بأنها تحل والآخر يرى كراهتها، وهذه الكراهة ما بين كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. لكن أقول إن الإسلام يشبه كتابا، تخيل أن الإسلام عبارة عن كتاب أو موسوعة من عدة أجزاء، الجزء الأول يليه الجزء الثاني والثاني الثالث إلى آخر الموسوعة، كل جزء يكمل الجزء السابق ويمهد للجزء اللاحق، وتصير الموسوعة كلها متكاملة مفيدة. فنحن نقول إن كل جماعة عاملة بالكتاب والسنة على يعني سطح الدعوة الإسلامية وهذه الكرة الأرضية التي نعيش فيها، كل جماعة فيها من الخير الكثير وفيها من الفضل الكثير. الجماعات طالما أنها لا تميل إلى قتل الناس أو إيذاء الناس أو التفريق وتخريب الأوطان، هذه الجماعات كالفواكه، كل فاكهة لها طعم، كل جزء له إطار، ولكنها تتكامل. لكن يجب علينا أن نضع أمورا ثابتة. أولا، ليس هناك متحدث رسمي باسم الملة الإسلامية إلا سيدنا محمد فقط، ليس هناك متحدث باسم الملة إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل الناس بعد ذلك يؤخذ منهم ويرد. كل الناس، عالم يختلف عن عالم بمقدار ما لديه من حجة، من دليل قاطع، من نص قرآني أو حديث نبوي صحيح. عندئذ هذا هو قيمة هذا الإنسان، بما عنده من دلالة أو بما عنده من نص ومفهوم هذا النص وإنزاله على واقع المسلمين. إذن الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة عبارة كما أقول دائما وأكرر، أشجار باسقة في ميدان الدعوة، والأشجار كلها تتكامل. لا تأتي شجرة البرتقال لترفع عقيرتها وتقول أنا البستان كله، ولا تقول شجرة الخوخ لا إنما البستان أنا، وتقول شجرة كذا لا لا لا أنت ولا هذه. بالعكس بالعكس، الإنسان من الواجب أن يكبر يعني أو أن ينظر إلى هذه الخلافات على أنها تكاملية وليست تنافرية أو فيها عداوات بينها وبين بعضها البعض. لماذا؟ لأن الإسلام رأينا حتى في الأنبياء. ماذا تقولون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر بإيجاز بسيط، تعلمون أكثر مما أعرف أو أعلم، أن أبا بكر رأى في أسرى بدر أن يأخذ منهم الفدية أو يعلم أحد هؤلاء الأسرى عشرة من الصحابة القراءة والكتابة. فلما أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم رأي عمر قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم. هذا رأي فيه التيسير، رأي أبي بكر، وهذا رأي فيه التعسير أو الشدة أو الأحوط، هذا رأي عمر. فماذا يقول الرسول؟ هل قال يا أبا بكر أنت أفضل؟ هل قال يا عمر أنت أفضل؟ لا، قال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه، كلمة فيه هذه ضع تحتها 100 خط، ليشدد قلوب رجال فيه، لعم الشدة مطلقة، إنما الشدة في الله، شدة في الحق. وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإن مثلك مثل موسى، قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الصحابة اختلفوا حتى في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، منا المتم ومنا المقصر ومنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. سبحان الله، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخلافات في الأمور الظنية التي ليس فيها نص واضح. فأنا أريد أن أقول إن الخلافات التي نراها على الساحة يجب أن يرأب بها الصدع، لا أن يتسع الرتق على الراتق. يجب أن نتقارب ونعمل فيما اتفقنا عليه، وهو يربو على 95%. التنوع ليتكامل الإسلام وتتكامل نظرتنا للإسلام ويتكامل تطبيقنا للإسلام. فإن رأينا في هذه الجماعة الخير الذي فيها، ترى أن هي تجتمع مع الجماعة الأخرى فيما يربو عن 95% من دين الله. لماذا نمكث أعواما طويلة وعقودا بل قرونا، سبحان الله العظيم، أن نرى أن يعني سبحان الله العظيم نركز على الخلافات ونوسع الهوة ونضعها تحت العدسة المكبرة فنرى الأمر الصغيرة يفرق بين الناس؟ أبدا والله. إن يعني واصل ابن عطاء، وهذا رأس المعتزلة، لما اعتزل الحسن البصري وعمرو بن عبيد صديق واصل وهما رأس المعتزلة، ماذا قال الحسن البصري عندما سئل عن عمرو بن عبيد ومعتزلي؟ قال كأنما الملائكة ربت وكأنما الأنبياء أدبت. سبحان الله. ماذا قال الشافعي عن الإمام أبي حنيفة؟ قال كلنا في الفقه عيال على أبي حنيفة. يسأل الإمام الشافعي في مصر، يا إمام ممن نأخذ العلم؟ قال إن أردت العلم النفيس، يسأل مالك إمام دار الهجرة عن الإمام الشافعي تلميذه، سبحان الله، ما رأيك أو ما تقول في ممن نأخذ العلم؟ قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس. تصل الكلمة على جناح السرعة إلى مصر حيث يدرس الشافعي في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، فيقول عندما يسمع كلام أستاذه عن إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس، يقول كيف ذلك وفي المدينة مالك. سبحان الله. يقول ابن الإمام أحمد له يا أبتي من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل ليلة؟ قال الشافعي يا ولدي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. سبحان الله. هذه نظرة العلماء بعضهم لبعض، وهذه نظرة الكبار بعضهم لبعض. الطائفية تدمرنا، الطائفية تورث الأحقاد والحسد في قلوبنا، ونحن أمة قال لنا ربنا آمرا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب أن نعتصم بالكتاب ونعتصم بالسنة ونعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كفانا مهاترات وكفانا هجوما بعضنا على بعض لضيق أفق البعض أو لقلة البضاعة الفقهية. نسأل الله أن يجعل قلوبنا على أتقى قلب واحد فينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وجب على كل واحد منا كما أقول لأبنائنا دائما في بعض أنواع المباريات، عندما يجد المدرب أن فريقه أصبح مهزوما وأصبحت الخطة غير يعني منفذة على أرض الملعب، يطلب المدرب من الحكم وقتا مستقطعا يعيد فيها ترتيب أولويات أوراق فريقه. إذا وضعنا هذا الأمر على أرض الواقع، وجب يعيد فيه صياغة حياته مرة أخرى. أقول أنا محتاج وأنت تحتاج وأنت تحتاجين وكلنا نحتاج إلى وقت مستقطع يتوقف الإنسان فيه، ماذا صنعت وماذا أفعل وماذا أنا فاعل إن قدر لي أن أعيش أياما أخرى. رتب أوراقك مرة أخرى وانظر، لا ينساق الإنسان وراء أفكار قد تكون مغلوطة أو آراء قد تكون متوهمة أو أحاديث قد تكون ضعيفة أو لا أصل لها أو مفاهيم قد لا تكون وفق الكتاب ولا وفق السنة ولا وفق المنهج. يجب على الإنسان أن يتوقف، والعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الإنسان منا يريد وقتا مستقطعا، كيف لي في الغد أو إذا قدر لي أن أتعامل مع الناس؟ دعوة للتصالح، دعوة للعفو، وجب علينا أن نزرع في أنفسنا وأن نغرس في أبنائنا فقها يسمى فقه الاستماع وفقه الإنصات، أن ينصت بعضنا لبعض وأن لا يعلو بعضنا على بعض بصوته أو لا يعلو بعضنا على بعض بأخطاء معينة وإن كان من أخيك، يعني كما قيل التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. أحبتي في الله، إن القلوب إذا تقاربت وإن إن فهمنا للكتاب والسنة فهما حقيقيا وفهما واقعيا على أرض من الواقع وعلى نص من كلام الصالحين والعلماء الربانيين تسلك الأمة في الخير. أما الخلافات والاختلافات التي تؤدي إلى التضاد وإلى التحاسد، هذه لا تورد الأمة إلا موارد التهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. شكرا. الله ما شاء الله عليك. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.